والطهور اذا التنزه عن الاجرار والنجاسات سواء ما كان منها حسيا كان يكون على البدن نجس تكون على البدن نجاسة او على الثوب نجاسة او على المكان الذي يجلس او يقوم فيه الانسان نجاسة او اي شيء مستقذر. تخلصك من هذا المستقذر يسمى طهورا. كذلك ان تتلبس بالبدن نجاسة معنوية اي الحدث. الحدث الاصغر كاحتياج الانسان الى الوضوء او الحدث الاكبر كاحتياج الانسان الى الغسل فان يكون متلبسا بجنابة فيغتسل عن ذلك يرفع حدثه هذا بالماء هذا ايضا طهور. هذا الطهور في ديننا الحنين شطر الايمان اي يساوي نصف الايمان. لكن ما المراد بالايمان هنا؟ هل المراد به معنى الايمان اليقين بالله عز وجل ام المراد بالايمان المعنى الذي اراده البيان الالهي في مثل قوله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم. والآية نزلت عندما أمر الله الناس بالتحول من الاتجاه إلى المسجد الأقصى في الصلاة إلى الاتجاه إلى الكعبة. تساءل بعض الناس طيب والصلوات التي كنا نصليها إلى الآن ونحن متجهون إلى المسجد الأقصى أباطلة هي؟ قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم. اذا المراد بالايمان هنا في هذه الايه الصلاه. يقول الامام النووي صاحب هذا الكتاب نقلا عن جل العلماء واكثرهم الصحيح ان المراد بالايمان هنا الصلاه وهي ام العبادات وراسها. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الصلاة أي كم يكتب الله لك من الأجر على صلواتك؟ نصف هذا الأجر إنما يكتب لك على الطهور. وسبب ذلك واضح فيما أتصور لأن الله عز وجل جعل اهم شرط من شرائط صحة الصلاة وقبول الله لها ان يكون بدنك طاهرا وان يكون ثوبك طاهرا وان يكون المكان الذي تقف عليه طاهرا وان تكون الطهارة التي تتصف بها طهارتين كاملتين طهارة البدن من الارجاس والانجاس الحسية وطهارة البدن من الحدث الصغير او الحدث الاصغر والحدث الاكبر. فاذا نعامة العبادة واساس واس العبادات كلها انما هو الصلاة نعامتها الطهارة. ولو ان انسانا لم يكن دقيقا في ممارسة طهوره فلا يبعد ان تكون صلواته كلها ذاهبة ادراج الرياح غير مقبولة. هذا شيء واضح. فان هذا الانسان الذي لا يدقق النظر في طهارة ثيابه في طهارة بدنه باستمرار لا يستفيد من صلاته الا التعب والنفق. ذلك لأن الصلاة لا تقبل إلا بعد طهارة كاملة بكل ما يتعلق بالإنسان ثوبه بدلا المكان الذي يقف عليه. من هنا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. ومن هنا ندرك أيها الإخوة بعدا

الى مرافق بيوته لتجد الرائحة الكريمة، لتجد المناظر التي تبعث على الاشمئزاز والتقدس، والتي لا تفارق الخيال الى ما بعد ساعات ربما. هذا شيء رأيناه. نعم. ولا سبيل الى تغيير هذه الحالة الا بان يبدأ هؤلاء الناس من الاسس الخفية، والاسس الخفية لا تعتدل ولا تستقيم ولا تنهض الا على اساس من رعاية العقيدة والايمان بالله سبحانه وتعالى. الانسان اذا لم يكن مؤمنا بالله ايمانا يدفعه الى الصلاة، مستحيل ان يجد اي دافع يدفعه الى ان يغسل قدميه باليوم 5 مرات، ثم ان يخمر كما يقول المصطفى ويستحل بين اصابع قدميه، مستحيل. ومن ثم فمهما ذهب واسرع لهدوه ورواحه الى الحمام، فانك ان جربت الى جانبه في اي صيف لاهب ستشع من قدمه رائحة العرق. نعم. الانسان الذي لم تنطلق معاني النظافة في كيانه من العبادة، من اساس العبادة، لا يمارسها ممارسة حقيقية الا على اساس المجاملة، والمجاملة حدودها الظاهر فقط. فاذا عاد الانسان الى نفسه وركن الى ذاته، طبيعة الانسان الكسل، طبيعة الانسان الاهمال، ما في انسان عم يشوفه، ما في انسان عم يدقق نظر فيه. نعم. وهذا شيء يبعث على الملك تكرار دائم، تجده قد اهمل الامر. لقد اتيح لي ان ازور وان احتك باشخاص على مستوى عالي في المكان الرسمي والعلمي، ولقد عانيت الامرين ريثما ابتعدت عنه من كثرة الروائح الغريبة والعجيبة التي لا سبيل له الى الابتعاد عنها اطلاقا. ممكن ان تجد هذا الانسان عندما يذهب الى حفلة دعي اليها، ممكن ان تجده في غاية العلاقة، وممكن ان تجد رائحة عطره يفور تفوح على بعد 20 متر، ممكن. ولكن هذا كله تغطية، وديننا لا يربي الانسان على ان نتعامل مع اخيه الانسان على اساس التغطية. ديننا يربي الانسان على ان نتعامل مع اخيه الانسان على اساس ان الظاهر كالباطن سواء بسواء، وان واقعه في اخفى خفايا خافته كظاهره الذي يجتمع امام الاخرين. هذه التسوية بين الظاهر والباطن لا تتحقق الا على اساس من رقابة الايمان بالله عز وجل. اذا باختصار، هذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الايمان. وتطبيقات هذه الكلمة واسعة كثيرة ومهمة في كل مرافق بيوتنا، وفي كل ما يتعلق بالبدن والسوق، وفي كل ما يتعلق بآداب الطعام وآداب الشراب والذهاب والإياب، والخوض في ذلك تفصيلا كلاما طويلا الليل. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة الأخرى الجامعة. الحمد في اللغة العربية

واساس العبودية ان يدين الانسان في تلقيه لهذه النعم بالشكر والحمد للمنعم الحقيقي به. هذا هو اساس العبودية. وبهذه المشاعر التي تكون خفية في القلب ثم تفيض على اللسان يتجلى معنى كون الانسان معترفا بعبوديته لله عز وجل. وهذا يحتاج من الانسان الى يقظة عقلية ثم حركة وجدانية. الى يقظة عقلية ثم حركة وجدانية. اليقظة العقلية عبارة عن محاكمة علمية، قرار علمي، كل من فكر يدرك هذه النعم التي تطوف بك والتي تخدمك ليل نهار من قمة رأسك الى اخمص قدمك، الظاهرة لنا والخفية. من الذي يسديها اليك؟ اصل الى قرار العقل وفكره تجد الجواب سريعا. هذه النعم كلها تأتيك من عند ربك، وهذا معنى قول خالقك عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. هذه الجملة الثانية هو الوجه الاخر لمعنى النعمة. الله عز وجل ينبهنا الى ان كل النعم من الله، وهي قسمان، نعم ايجابية ونعم سلبية. النعم الايجابية العافية التي اولاك اياها، العقل الذي اكرمك به، النظر، السمع، الشم، الذوق، القدرة على الحركة، على تدبير الامور، الرزق، الكفاية، الاسرة، الزوجة، الاولاد، الى اخر ما هنالك. هذه كلها النعم الايجابية. النعم السلبية ذاك الذي اذا اصابك الضر كشفه عنك. من الذي انجاك من الموت؟ من الذي رفع عنك العاهة؟ من الذي جعل قلبك بعد ان طاف به الحزن يشعر بالفرح والسرور؟ من الذي رفع عنك الضر؟ والله هذا هو الوجه الثاني للنعم. فالباري يقول وما بكم من نعمة اي ايجابية فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون، لانكم تعلمون ان نعمة رفع هذا الضر ايضا لا تكون الا من عند الله عز وجل. هذا كلام الله، ضعه في ميزان الفكر العقلي. هل يمكن ان تجد عقلا انسانيا صحيحا موضوعيا ينكر هذا القرار؟ اطلاقا. لان يعني انت صنعه، صنع خالق. اذا كنت كذلك فما حشيت به من نعم وآلاء فهي هبة ممن صنع هذا الكون الذي يحيط بك، بسمائه، بأرضه، بهوائه، بحيواناته، بأنعامه، بأناسيه، بنباته وأشجاره. من الذي صنع؟ الله عز وجل. إذا كل ما في هذه الأرض وما يتعادى بين السماء والأرض من نعم كله من الله عز وجل. فإذا أقر عقلك بذلك ففكر في هذا طويلا وتأمل في هذا كثيرا تجد أن اليقين العقلي انعكست أشعته على الوجدان القلبي. انعكاس أشعة هذا اليقين على الوجدان ما هي يعني آثاره؟ آثاره حب الله والخوف من الله. النعم الايجابية تبعث في قلبك حبا، والنعم السلبية تبعث في كيانك الخوف منه، بنفس هذا الدافئ تحبه وتخشاه ايضا، لانك تعلم ان هذه العافية التي تتمتع بها من الله في الوقت ذاته الذي تتصور فيه هذه النعمة سيعتلج في كيانك حب هذا المنعم، في اللحظة ذاتها تتصور ان كل دقيقة يمكن ان تأتيك بسلب لهذه العافية، ممكن في كل نهار ان تستيقظ والعياذ بالله وقد ابتليت بعهد من العهد، لان هذه النعم بيدي من باري عز وجل، فتذكرك للنعمة ذاتها يبعث في قلبك حبا ويبعث ايضا في قلبك الخوف منه، فاذا كان امرك كذلك هذه الحقيقة تفضل كل مصدر وتنظر الى صغر المعنى فتحتقر وتتدير المعنى الضخم الجليل، فننظر الى ما في تخايل هذه الكلمة من المعاني الواسعة، الحمد لله اي يا رب انا اتقلب في نعمه من فرقي الى قدمي كل لحظة من لحظات حياتي، كل ما بي فبفضلك وكل ما اتمتع به من نعم فمن ذات يدك، فانا مدين لك وحدك، انا مدين لك وحدك، فليس هنالك من ينبغي ان اتجه اليه بثناء او حمد او شكر، لانك رب المحامد كلها. معنى رب المحامد كلها اي اذا رايت طبيبا قد اعطاني جرعات دواء شفتني فحمدته ظاهرا فرب حمدي له انت، لانك انت الذي اوليته هذه المعرفة وانت الذي اقدرته على ان يطببني، واذا رأيت من اكرمني ورعاني ونقلني من ضر الى سرور فرب هذه المحمدة بيني وبينه الله عز وجل، لان الله هو الذي اقدره على ذلك وهو الذي ألهمه ذلك، والباري عز وجل من عادته ان يجلد ما يشاء لفعل ما يشاء، وما يعلم جنود ربك الا هو. اذا ليس غريبا ان تملأ كلمة الحمد لله من زانة الانسان، لكن ان قالها بيقين وان قالها نابعة من اعماق قلبه وشعوره. هذه الكلمة الثانية ويكفيها هذا. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان، وفي رواية تملأان ما بين السماوات والأرض، هذه أكثر لأنها حمد وزيادة، ما الزيادة عليها؟ التسبيح. سبحان الله، سبحان مصدر أيها الإخوة، وأصل الجملة أسبح الله سبحانا وأحمده حمدا، ثم اقتصرت فصيغة هكذا سبحان الله. والتسبيح في اللغة في أصل معنى معناها اللغوي سبح يسبح أي ابتعد يبتعد، او سبح يعني ابعد، ويقال فلان يسبح في البحر اي يغوض في ماء البحر ويبتعد شيئا فشيئا عن شاطئه، لذلك قيل لمن يعوم في الماء يسبح يعني يبتعد. وعندما نقول اسبح الله اي ابعده، وهو معنى انزله، ابعده عن كل ما لا يليق به، ابعده

وقسم ينعكس على الجرم من جرم اخر. فالشعاع الذي ينبثق من عين الجرم الذي ينعكس عليه هذا شعاع يسمى في اللغة ضياء. اما الشعاع الذي ينبع من جرم وينعكس الى جرم اخر وتراه منعكسا على الجرم الذي لم ينبع منه هذا الشعاع ماذا نسميه عندئذ؟ نورا. فايضا هذا الشعاع الذي نراه هنا هذا نسميه ضياء. فاذا نظرت الى الجدار ومنعكس عليه من هذا الشعاع نسميه نورا. الباري عز وجل نشوف البيان الالهي العجيب المعجز. يقول عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. عبر عن الشمس بكونها سراج والسراج والضياء بمعنى واحد. وقال ايضا في سورة نوح ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وفي سورة هود أيضا كرر الكلام ذاته بأسلوب ذاته وقال وجعل الشمس ضياء والقمر نورا. قال هذا الكلام لكي ينبهنا إلى أن الشعاع الذي يجتمع على سطح القمر هو نور سماه نورا لينبه كذلك إلى أن نوره آت من جرم آخر وإلا لقال ضياء. ونبهك في الوقت ذاته إلى أن الشعاع الذي تراه على سطح الشمس متصلا إنما هو نابع من ذاته. إذا عرفنا الفرق بين كلمة ضياء وكلمة نور. الباري الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الصلاة نورا وسمى الصبر ضياء لأن نور الصلاة إنما يشع من ضياء الصبر. فإن لم تمتلك صبرا وعزيمة لم تستطع ثباتا على الصلاة. ألم تقرأ قوله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. فضياء الصبر ينبوع الصلاة ومن ثم فضياء الصبر ينبوع نور الصلاة. هذا الكلام هو الأساس اللغوي الذي سنعتمد عليه إن شاء الله في تحليل الفرق بين الصلاة والصبر والصدقة. والحمد لله رب العالمين.